أوقات فراغهم في لعب الورق والبلوت ويمضون الساعات الطوال بذلك، وإذا ناقشت أحدهم قال ما الدليل على تحريم ذلك؟ ويقول ليس أمامه ما يجري الوقت في ذلك، أما رئيس ما حدثنا أدابكم الله. جميع آيات الله المحرمة ينصحون، ما شاء الله لنا له هدايه، له الحديث من الملاهي التي يجب تركها، لأن فيها من أخطار ما يجعلهم ويؤذيهم، وربما حصل بينهم من النزاع والقتال ما يضرهم، فعلى كل حال الصواب فيها أنها ممنوعة، لأن من آيات الملاهي. ومن الكرم هذا الموضوع المعروف الاعداس والصور المعروفه هذا الشيء يسميها الكرم، وبعد يسميها الزنجه، وبعد يسميها كذا بلوث، لها اسماء كثيره